إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم يا تردنا خائبين، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، أنت رحمن الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، برحب بحضرتك دائما أبدا. أهلا وسهلا، وأهلا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام. بحرك الذي لا ينضب حقيقة بيجعلنا دائما نعود لنستكمل معك الحوار، لأنه في كل مرة أنهي الحوار أكون على أمل يقينا أن المشوار لم ينتهي بعد والحديث لم يتوقف، فأعود لأجلس في هذا اللقاء مهنئة بترند عام 2021. يا مستعجل فرائي، بهني حضرتك بالنجاح والتميز الذي ليس غريبا على الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد ثروت، فأردت أن أبدأ حواري بهذه التهنئة أولا، ثم نستطرد فيما بعد بالتفصيل هذا النجاح الجديد. بشكرك، والنجاح ده الحقيقة يعني فضل من ربنا عليا، حسسني بحاجات كتير حلوة، بالناس اللي بتحبني، بالناس اللي قدرت شغلي وحست بإني كنت عاوز أرضيها باختياري، وبإن أنا قعدت فترة طويلة ما نزلش أغاني عاطفية لغاية ما لقيت نفسي محتاج فعلا أن أتواصل معهم من خلال هذا اللون، لأنه أنا غنيت كل ألوان الغناء. وفي هذه الفترة بالذات يمكن يا مستعجل فرائي تعتبر باب لأغنية عاطفية من وجهة نظري لوقتي والجمهوري والناسي والإحساسي. أحسنت اختيارا وتوقيتا وتعجبت. هل كنت على شك بأن جمهورك قد اختفى أو أن محبينك قد تراجعوا؟ هم دائما في انتظارك. لا، هو مش كده، بس دائما الإنسان بيبقى نفسه في النجاح، ولكن المناخ أو اللي بيثار في المجتمع ساعات يعني ياخدك في حتة تانية. طب إيه اللي بيتقدم دلوقتي، وإيه اللي الناس مهتمة بيه، وإيه اللي عامل ترند، وإيه اللي عامل أعداد ملايين مئات الملايين على اليوتيوب والفيسبوك والسوشيال ميديا والإنستجرام والكلام ده. طب أنت يعني هنروح فين في الليلة دي؟ يعني الكلام ده حصل لي قبل كده في مناجاة واحد شعبان اللي فات، وما كنتش متخيل إنه أنا هتسمع على اليوتيوب في اللحظة اللي الناس بتسمعني فيها أعمل ترند. فده ده ده الحقيقة هو اللي مشجعني، هو اللي مخليني أفكر إيه اللي أقدمه للناس يرضيهم. هاي أستاذ محمد، بشكرك لأنه حتى في هذه اللحظات من الانتظار بأن تعود وتطل علينا بما هو جديد، بتحافظ على نبرة الصوت التي لم تتغير. ليس هناك صورة أمامي، ولكن ابتدى الصوت أيا كان اللون، هذا صوت الأستاذ محمد ثروت، لا تغير ولا تأثر ولا يعني عوامل السنوات يعني أثرت عليه بما قد يختلط علي فيه الأمر. فربنا يحميك ويوفقك، ولكن كيف يستطيع الفنان أن يحافظ بمرور كل هذه السنوات على مصداقيته كما كانت مع المتلقي؟ في آية جميلة جدا في القرآن بتقول: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل على العباد كلهم وأنا واحد منهم. وبالتالي أي نجاح أنا فيه، أي شيء يعني عاجب الناس، مش مني، ده أنا اجتهدت وربي سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل والمنة في هذا. على ذكر هذا الإيمان القوي زادك الله إياه، شهر رمضان الكريم يعني لا يصطحب أي حال من الأحوال أن أكون مع هذا النجم الكبير الذي طالما استمتعت بالحوار معه في هذا الشهر الكريم، ولا أتعرف منه عن طقوسه في هذا الشهر، وما الجديد الذي يضيفه الفنان محمد ثروت سواء في عمله أو مع أسرته. بالنسبة للشهر الكريم، هو استراحة في هذا الوقت من السنة من التفكير في أي شيء سوى إحياء ليالي هذا الشهر بكل الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، والأمنيات أن يتقبل الصيام ربي سبحانه وتعالى، ونرجو أن يتقبله. إحساس الإنسان بأخيه الإنسان في هذا الشهر، الجوع والعطش، الاحتياج. الذكريات الأخرى هي الطفولة، هي رمضان على رأي الأغنية بتاعتي مصر ولياليها اللي من إنتاج الإذاعة، يا سلام على مصر ولياليها رمضان بصحيح. تلاقي فيها في جملة فيها بيقول لك: رمضان في الشتاء، رمضان في الصيف، يجي ونقابله كأعظم ضيف، ويعدي بسرعة كأنه طيف، من قبل ما نكرمه أكرمنا. وبالتالي هذا الشهر إذا قلنا طقوس أو عادات أو لا، هو في النهاية في هدف رئيسي، هو يا رب يرضى. كل العبادات وكل الشعائر مفادها حاجة واحدة بس، إن ربنا يرضى. صليتي بقى مليون ركعة، ختمت القرآن 80,000 مرة، عملت اللي عملتيه، ممكن على حرف واحد يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العبد ويرضى عنه. وزي ما ربنا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إذن محور هذه العبادات وأساسها هو إرضاء الله المسلم، وهو أسلم بالضبط، اللي هو التسليم والإسلام. هذا هو الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله خاتم لكل الرسالات، ومعنى الرسالات أنها أتت من السماء تعلم البشر مبادئ الإنسانية، لأن كل الرسالات تحمل مبادئ الإنسانية. ولذلك في خواتيم سورة البقرة اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا سبحانه وتعالى واضحة لا نفرق بين أحد من رسله، وبالتالي علينا أن نعي أن كل هذه الرسالات مفادها كله أن هناك خالق واحد لا إله إلا الله، وهدف البشر كله هو أن يرضى. أستاذ محمد، اسمح لي بهذه الروحانيات الرائعة اللي حضرتك أخذتنا فيها خلال هذا الشهر الكريم، لكن الحقيقة حضرتك أيضا تركت أثر لازال عالق في أذهاننا ومرتبط أيضا بالشهر الكريم. كنت من أفضل وأجمل وأحب الأصوات إلينا في غنائها لتترات مسلسلات رمضان، وحقيقة تترات مسلسلات رمضان عندما تنجح دائما ما تلامس مع قضية وحدث العمل الفني الذي هو يلمس أيضا كل بيت مصري بتدخل في هذه القصة. اسمح لي أتوقف مع حضرتك عند أشهر هذه التترات على الإطلاق، ومن أحب التترات إلى قلوبنا في مسلسل أيضا عرض في هذا الشهر الكريم، ألا وهو من الذي لا يحب فاطمة، أشعار الشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب رحمة الله عليه، وهي من قصة الكاتب الكبير أيضا رحمة الله عليه الأستاذ أنيس منصور. ذكريات حضرتك لحن الرائع الراحل ميشيل المصري طبعا. توزيع ولحن فاطمة تتر مهم جدا، كانت الناس بتستنى المسلسل من التتر بتقعد له، وكتير من الأحيان التلفزيون يقطع التتر بتاع أي مسلسل علشان يختصر الوقت الإعلانات. فاطمة ما عملش كده، لو لم يعني تسمع سهرتي مع الراحل الكبير أستاذ ميشيل المصري لقلت أن حضرتك وأنت الأستاذ الكبير الذي أجلس أمامه وأستاذي أنك استعرت هذه الجملة من داخل السهرة. قلت له كيف استطاع الموسيقار والمطرب باختياره للصوت أيضا الذي يمثل هذا اللحن أن يربط المستمع والمشاهد ليس فقط لأحداث العمل ولكن من التتر إلى الإند. نعم. كيف؟ نعم. هو التتر زي ما تقولي بوابة العمل. من غربتك في ديار أهلك وغربتك في بلاد الله، لو ضيق أندي الزهزهلك مش ترمي كله وتجري وراه، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ من رحوة أول من فاطمة واسم الغطيف واسم الرنان، مين اللي ما يحبش فاطمة لو فاطمة طارت من وحنان، مين اللي ما يحبش فاطمة يا هل ترى يا نور يا بعيد انت بصح ولا انت السراط، وحعيش معك في الضي سعيد ولا غريب ما بين اغراض، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ من رحوة أمواج من فاطمة واسم الغطيف أصفر لنا، مين اللي ما يحبش فاطمة لو فاطمة فاطمة، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ نجوم في سماء المحروسة. لأي مدى كنت بتستطيع بهذا الصوت وهذا الإحساس أن تصل وتوصل رسالة العمل بإحساسك وبكلماتك؟ لأن الكلمات بتحمل حكمة قبل أن تصل إليها نهاية العمل، فأنت بتقول وبتبلور هذه القصة والحكمة منها مع بداية العمل من أول حلقات. ما فيش شك اللي أنت بتقولي ده هو الحقيقة، أنه التتر لو كان معمول كويس وكلامه يعني، لأن دول دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة بالكتير، بيكون خير عنوان لتقديم بالضبط كده، وكمان متلحن كويس والصوت قادر يقوله ويقوله بإحساس الدراما اللي هيشوفها المشاهد فبيرتبط بيه. رقص مع الزهور من التترات الجميلة اللي سمعتها بصوت الفنان الكبير محمد ثروت من كلمات طارق عبد المجيد ومن ألحان مجدي الرشيدي. والمسلسل كان شاهد بدايات ظهور وموهبة وتنوع أدائها كمان دنيا سمير غانم، أحمد زاهر أيضا يعد من بداياته وإن كان ليس العمل الأول له. فنان الكبير الراحل سيد راضي، غسان مطر، حسن كامي رحمهم الله، ورانيا يوسف، والقديرة الفنانة أنعم سلوسة. تتذكر تتر هذا العمل أيضا أستاذ محمد؟ تذكروا هذا العمل جاني فجأة وأنا لقيت نفسي كان من أجمل التترات اللي سمعتها. ده حقيقي، يعني ده إحساسا حقيقي. وكلمات وأداء، وأنت برعت في توصيل الرسالة. ده حقيقي. حقيقي. ولسه الحلم عايشين فيه وكل الدنيا راح تراعيه، ومهما الجرح كان نداوي تاخدينا من الخلان وتنسينا، ولو مرات طواعينا هنملى الدنيا دي يا فرا. شربنا كتير من الأحزان، نسينا الويل ومهما كان، نسير الصبح ده هيبان ونرقص ويا أحلى صباح. ليه الظالم علينا يقول ويحرمنا نعيش في النور؟ ليه الظالم علينا يقول ويحرمنا نعيش في النور؟ وبيقولوا علينا ظهور وجوانا أني نصران. كرهين مدت إيدينا، شايفين جوا في عينينا أحزان بتهد فينا، ويا دي يمحي اللي راح. نصرخ وأعلى صوتنا، نصرخ ويمين يغشنا، من ناس قوية الجيران. من المسلسلات التي شهدت مشاركة تمثيلية وغنائية للفنان محمد ثروت مسلسل الغفران. تحدثت عن جمال الكلمة، فما بالك بكلمات مسلسل الغفران يا أستاذ محمد؟ عندما سمعتها يعني أعدت سماع كلمات الأغنية وأنا أجلس أمام التتر أتمعن فيما تقول. حقيقي غفران كان كلام سمير الطاير والحان حسن أبو السعود. صحيح، أحسنت. تذكرة يعني أنا أفاجئ حضرتك كتير قوي يعني. تتذكر كلمات الغفران يا أستاذ محمد؟ الوهم باعوه والعدل خدوه، قبل ما يشتد العود قصروه، والأرض بتبكي على الغايبين، عطشانة عطشانة يا أرض وأنا العطشان، أرويكي أرويكي وضمك بالأحضان. ما هذه الكلمات؟ ده سمير الطاير كان بيصيغ أحداث المسلسل الإخوات اللي ضيعوا أخوهم وتوهوه، غلهم وحقدهم خلاهم يقوم بهذا العمل الدنيء. ولكن شاءت الأقدار أنه يوصل لأبوه تاني ويخليه يرى النور مرة أخرى بعد ما تعملت له العملية. كان إيه رأيك أن المخرج يوسف شاهين خد هذا المسلسل في المحكمة علشان فيلم المهاجر عشان يقول لهم مش أنا بس اللي عملتم فيلم عن سيدنا يوسف؟ استشهد بهذا المعمل أيضا وجاني تحت بيتي في الزمالك وخد وقتها شريط الفيديو مني عشان يروح المحكمة. ذكرياته ضاف أيضا لمسلسل الغفران اللي نال إعجابنا لحد النهاردة. دورت في قلب نفوس الناس ما قابلتش أجمل من الصابرين، ناس عاشت تحلم لأجل الناس بالحب وكانوا مش صادقين. دورت لكني قابلت نفوس على كل معاني الوفا تدوس، ونفوس في الغدر بتدي دروس وبتحلم مين راح يورث مين. عجبي على الناس ونفوس الناس، عجبي على الناس ونفوس الناس. الصدق سابوه في الزحمة يدوب، والوهم باعوه العهد خدوه قبل ما يشتد العود كسروه، والأرض بتبكي على الغيبين قبل ما يشتد العود كسروه، والأرض بتبكي على الغيبين. سماء المحروسة. في عام مضى حضرتك ربما ذكرت هذا مع بداية السهرة، أطليت علينا في عز الأزمة وفي عز ما نمر به، وكأنك كنت بمثابة الطبطبة الإلهية فأن هناك شيء آخر. تعالوا نتضرع فيه إلى الله. ليلة مناجاة، هذه التوليفة التي هي أكثر أكثر أكثر من رائعة، عنصر الانبهار والإبهار والاستمتاع ما بين الأستاذ محمد ثروت، مصطفى عاطف، وائل فشني، والشيخ إيهاب يونس. من اختار هذه الأصوات ومن سبب هذا الجمع الذي كان أكثر أكثر من رائع نعجز عن وصفه؟ اللي اختار هذه الأصوات هو أحمد ثروت ابني المخرج ومنتج هذا العمل، واللي اختار نفس مكان التصوير في حديقة منزلي لأن الحفلة كانت من غير جمهور، وهو كمان اللي أشار عليا بحكاية اليوتيوب. أنا ما كنتش مؤمن بالكلام ده خالص. يعني كيف يعني التصوير كان هيكون مصيره إيه؟ يعني ما كانش هيوصل لنا؟ لا، هو اللي اقترح عليا أن الحفلة تتعمل وتطلع على اليوتيوب وخلاص، وهتبقى يعني هتوزع. قلت له توزع ازاي؟ قال لي اليوتيوب دي النهارده منصه اعلاميه لا مريدينها بالملايين. يعني قال لي اذا كان العمل في التلفزيون بيشوفه مثلا 10 مليون دي بيشوفها 100 مليون وممكن يكون مليار كمان لو عايز. فبالتالي لما اشار عليا بالكلام ده انا تقبلته وقلت انا على راي الاستاذ عباب انا من انصار التجارب، طب ما انا اجرب. ووقفنا على المسرح. والغريب كمان ان هو قال لي ان احنا انا هقدم الشباب يعني هطلع الاول وهقدمهم واحد واحد ونطلع ونقف كلنا ونغني. ودي عمرها ما حصلت ان مطرب بيقف مع مجموعة مطربين ويغنوا سوا. وهنا كانت روح التحدي المختلفة عن أي عرض شاهدناه. روح التحدي الحقيقة من جنى ثمرها نحن كمتلقين، كنا في حالة من الاستمتاع وكأن هناك بينج بونج موجود لا أستطيع أن أتوقف عند شخصية معينة. جمال وبراعة ومنافسة الفنان محمد ثروت كقدوة، وفي نفس الوقت يعني أنا مش عارفة الحقيقة، مش قادرة بجد أوصف الحالة اللي أنا كنت فيها وأنا بأشاهد هذا العمل. لكن لم يأخذ رأيك في اختيار الأسماء على الأقل؟ لا، هو يعني هو عرض عليا وأنا وافقته لأن كلهم ولادي وكلهم بحبهم وأصواتهم بتعجبني. الحاجة التانية أنه إحنا وقفنا ساعتين ونص من غير استراحة، فده ما كانش هيكون متاح لو إحنا طلعنا كل واحد غنى ونزل. يعني لو كل واحد خد فقرته كان لازم نعمل استراحة في النص. فاللي انت قلتيه دلوقتي البينج بونج اللي حصل ده ان انت عايزة تقدمي احسن ما عندك لان اللي قبلك قال، فانت كمان يلا فاللي وراكي. فقلت ساعتين ونص من غير ما ندرى. والحفلة اللي بعدها اللي هي مناجاة اتنين كنا ستة، وصلنا ثلاث ساعات وربع وقفة واحدة على المسرح. وبالتالي مما لا شك فيه ان الواحد لما بيجرب بيكتشف ان في حاجات فعلا ممكن تكون حلوة وهو ما تصورهاش. يعني عمري ما تصورت ان انا اغني وليا زملاء واقفين معايا على المسرح مستنيين ان اغني وانا مستنيهم هم يغنوا وارد عليهم ويردوا عليا. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا وصفت هذا العمل يا مستعجل فرائي بأنها أغنية استنيجل. أنا لا أراها بأي حال من الأحوال ولم أستشعرها بيدي الصورة أستاذ محمد، ولكن إذا تنوعت الرؤى لهذا العمل فأنت نجحت عن جدارة وعن استحقاق، لأنه أنا شعوري وصل إلى شعور الفقد عندما تفتقد حبيب أو حبيب تعجل رحيله وأنت لا تريده، أو لم تعرف قيمته إلا عندما رحل، أو هو علامة في حياتك لم ولن يحل محله شخص آخر. هكذا وصلني الإحساس، فبصمت بالفعل وبالقول بأنك كنت أستاذ جيل صعد معنا كل المراحل العمرية المختلفة بما فيها تحمل المسؤولية واختلاف الأجواء المحيطة لنا. ما في شك اللي انت بتقوليه مقدر طبعا، ولكن اللي عايز أقوله لك أنه مستعجل فرائي أنا ما قلتش أنها بتاعت السناجل، ده هم اللي قالوا. ولما سألت قالوا لي ما هو هي أصلها نازلة في عيد الحب، فالناس عشان حبتها فطوعتها للمناسبة بوجهة نظرها. فقلت لهم يعني ايه؟ قالوا يعني اللي فقد حبيب، اللي متخانق، اللي عدى عليه هذا العيد ومفتقد اللي كان معاه السنة اللي فاتت. فلقيتها وجهة نظر، وقلت يا ربي سبحانك لما ربنا بيريد الناس بتقلب الدراما تبقى أغاني عيد، الله أعلم. لكن الكلام هنا في مستعجل فرائي مش ما بين راجل وست أو ذكر وأنثى، قد ما هو ما بين طرفين، واحد منهم بيقول له ما تتكش عليا قوي، ما تدسي، لأن أنا كده مش هقدر أكمل، همشي. فالدخول صادم، اتكتب سطر النهاية للأسف ما انتش معايا. وقفت هنا عند كلمة الأمل أن انت تتغير ضعيف، والوضع ده بقى شيء سخيف. ناس كتير جدا قالت لي معقولة هتغني انت شيء سخيف؟ قلت لهم هي وقتها ده وضعها ده، والوضع ده فعلا بقى شيء سخيف، لأن أنا بحذرك اللي قدامي، أنت عمال تدوس عليا وعمال تتك قوي، أنا همشي، وضعنا فعلا بقى سخيف. الكوبليه التاني بقى، أنا طلبت من تامر حسين أكتر من كوبليه لغاية ما نقيت ده، وهو بيقول كل حد يروح لحاله، نفترق نبعد وماله، نفترق كانت عينيا مغمضة فتحت على مأساة، الندم ملهوش في قلبي خلاص مكان، ولا عمري هدي لك أمان، ضيعت كل الوقت ده إزاي كده؟ هاهو درس وفهمنا يا مستعجل فرائي، أنا ما بقتش باقي، ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين، أنا اللي يودعوني هم اللي بيخسروني، وما بتبكيش عيوني على ناس ولا فارقين. ثم بعدها توالت التهنئات من كل أطياف الإعلام والفن في مصر والعالم العربي للفنان محمد ثروت نتاج هذه ورشة العمل الناجح. ودعني يعني اسمح لي أفتخر بأنني كنت أول المهنئين لحضرتك بعد إذاعة الأغنية بأيام بسيطة، وقلت مليون مبروك والحمد لله سمعها المولى. الحمد لله. يا مستعجل فرائي كانت ضمن مجموعة من الأغنيات اللي عرضها عليا الملحن الموهوب اللي إحساسه عالي جدا محمد رحيم. محمد رحيم احنا التقينا في أعمال وطنية، ولكن كنت على تواصل معاه، ولما شرعت في الأغنية العاطفية والرجوع إليها كلمته، تحمس جدا ورحت وقعدت واشتغلنا عمل واثنين وتلاتة، خلصنا وغنينا، وأصر هو إنه هو اللي يوزع الأعمال، وخاصة يا مستعجل فرائي أصر إن هو اللي يوزعها. وكمان وقع الاختيار من قبل حضرتك. يعني مستعجل فرائي احنا كنا اخترناها، واخترت كمان حاجة تانية معها وحاجة تالتة، لكن هو قال لي أنا هوزع مستعجل فرائي وأنا اللي هعمل الماستر والميكس. بقيت أروح له الاستوديو نشتغل فيها بمنتهى الدقة الشديدة جدا اللي شفتها منه. وبعدين لما جينا نختار النزول الأول لحاجة بينا، عملنا كونسلتو كده أنا وهو مجموعة الإنتاج وأحمد ثروت، واخترنا مستعجل فرائي. مستعجل فرائي كلمات برضو شاب جميل أو اسمه تامر حسين، وهو الحقيقة يعني ما تأخرش أنه يكتب أكتر من كوبليه بالنسبة للأغنية عشان أختار منه اللي أنا حابب أن يبقى مع السياق الدرامي اللي كان حاصل من المذهب. فأنا بحييهم وبقول لهم فعلا أنتم فنانين بحق، وأنا بحبكم جدا وسعيد قوي بالتعاون معكم. اتكتب سطر النهاية للأسف ما انتش معايا للأبد. فعلا كفاية عليك كده وكفاية جرح وخلاص. الأمل إن انت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف. وانا كبرني لكل ده حب انتهى وانا شكوتي على ذكر هذا الشعور بالناس وبمساندتهم ومساعدتهم. فالفنان بالفعل ليس كلمة وإحساس وفقط، ولكنه عمل وشعور لا يتوقف عند الأغاني، بيمتد إلى العمل الإنساني والميداني. حضرتك ترجمت هذا من خلال الجمعية الغير هادفة للربح، جمعية ثروة الخيرية. هذه الجمعية التي أنشئت من سنوات ولا زالت حتى هذه اللحظة يعني مستمرة في عملها الميداني، وربما في الآونة الأخيرة أخذت على عاتقها المبادرة التي أعلن عنها سيادة الرئيس في تطوير قرى الريف المصري لضمان حياة كريمة لهم. كنت من أوائل الجمعيات الخيرية التي أخذت على عاتقها هذه المبادرة أستاذ محمد. لو تحدثت عن الدور الذي قمت به ووظفته لتجاه هذه المبادرة. شوفي، مؤسسة ثروت عمرها فوق 25 سنة. أنا تعمدت أنها تكون النواة بتاعتها في محافظة الغربية، لنا أكتر من فرع، ولنا في محافظة دمياط في رأس البر فرع، ولنا مزرعة ثروت للأيتام في محافظة الإسماعيلية في مدينة الأمطرة شرق، قرية اسمها جلبانة على ترعة السلام في سينا اللي هي من أحب الأماكن إلى قلبي سينا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة ربنا يبارك له ويحافظ عليه حاسس بالريف المصري، وأطلق هذه المبادرة لتطوير الريف المصري وجعل حياة الريف المصري أحسن حياة كريمة. فالحقيقة أنا حبيت أساهم. ففي أخويا وصديقي الدكتور علاء الغمراوي من أبناء محافظة الغربية من المحلة، وهو تخصص في الكشف على روماتيزم القلب عند الأطفال حديثي الولادة، جه وكشف عندي على الولاد وتوطدت علاقتنا، وبعدين طلب ان احنا نساهم في الحملة بوجود عيادات للكشف على الأطفال حديثي الولادة من أبناء محافظة الغربية. وبالفعل قررت له مكان في المؤسسة. قلت طيب، يعني حط نفسك مكان حد من أهالينا الفلاحين عنده حالة، وهتقول له كشف في طنطا، وهو مثلا في قرية من قرى مراكز طنطا، فحياخد مواصلة وحينزل معاه أبناء أسرته والناس اللي حتحب تجامله ويركبوا، وبعدين يروحوا هناك ويبقى فيه برضو مصاريف أكل وشرب، وبعدين نروح نقعد معرضين للكورونا. ما تيجي نعمل فكرة. قلت لمحمد ثروت الكلام ده، طب ما أنت عندك أتوبيسات، ممكن أحول الأتوبيس لعيادة متنقلة. طلبت الدكتور علاء وقلت له، الراجل طار من الفرحة، وكلمنا المحافظ الدكتور طارق رحمي الراجل بقى سعيد جدا جدا، وابتدينا نشتغل وعملنا أول عيادة متنقلة. ما أقدرش أقولك هي عاملة إيه دلوقتي في كل القرى اللي بتروحها. كان الثابت في أماكن الكشف يجيله مثلا في اليوم 50-60 حالة، النهاردة بنوصل 225 حالة في اليوم. وتطور معانا الأمر إلى أننا هنكشف دلوقتي كمان على الصفرة، حديث الولادة صفرة وأنيميا. وكمان الدكتور علاء قال لي أنا عاوز أكشف على السيدات الحوامل علشان لو في أي حاجة لا قدر الله تبقى هي عارفة ظروفها إيه والجنين ولا كلام ده. طبعا الشق الطبي أنا بشتغل بالأدوات اللوجستية اللي في إيدي، لكن هو فكرت في فكرة وتشعبت لكل بالضبط. محافظين كتير جدا كلموني، كان الأوتوبيس بتاعنا في محافظة القليوبية والمحافظ استقبله ودخل لعين العيادة فعلا، وكانت في قرية اسمها شبين القناطر رايحين محافظة المنوفية. اللي عايز أقوله يعني ده أبسط شيء ممكن أقدمه لبلدي طنطا والبلدي مصر الكبيرة والأهلي والناسي، وأتمنى بإذن ربي سبحانه وتعالى أن يستخدمني في خدمة الناس الفترة المتبقية من عمري. وبإذن الله مؤسسة ثروت في الفترة اللي جاية هيكون في لها برضو جديد في هذه المجالات، يعني نوصل لأهالينا مطرح ما هم موجودين، واللي نقدر نعمله هنعمله. بعد ما ذكرته وتتعجب من كم النجاح التي حصلت عليه الأغنية واصبحت ترند في شهور، يعني ذهبت إلى الناس بتصريح قلت من حقهم يعيشوا، ومن هنا فكرت لكل هذه التسهيلات. أستاذ محمد، أو تدري بأن الفنان عندما يعني يصل لمكانة كبيرة ويصبح شخصية عامة أو فنان مشهور، ثم يتذكر مسقط رأسه وأهله بأي عمل خيري كما ذكرت حضرتك، أو تدري بأنك بمجرد صعودك إلى الساحة وانتشارك فأنت ابن لهم جميعا، أما وأن تقوم بمثل هذا وتفكر فيهم وتقول بالحرف من حقهم يعيشوا، فمكانتك وفخرهم بك أصبحت أعلى وأكبر، فهنيئا لك. حب الناس في موطنك الصغير مسقط رأسك في محافظة الغربية، وهنيئا لمصر الكبيرة الأم الأكبر بابن موجود تحت سمائها يسمى ويدعى الفنان محمد ثروت. أنا اللي عايز أقوله لك أنه يعني إذا ربنا سمح لي وسخر لي ويسر لي أن أخدم أي حد فده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي أتاح لي هذه الفرصة وهذا الشرف. أستاذ محمد، إذا كان الفنان الأصيل لا يفارق الحياة، فأيضا العمل الطيب والحسنة التي ذكرتها أبشرك بأنها حسنة جارية، كنت وما زلت قدوة لجيل بأكمله نجلس أمامه نتعلم منه. دعني أعترف أنني في كل لقاء أجلس فيه أمامك أكون أسعد فيه من اللقاء الذي سبقه للأستاذ محمد ثروت. أنا بشكرك، وعايز أقولك أن بلدنا مصر حقيقة تستاهل كل خير، بلد ملهاش مثيل، بلد استطاعت أنها تتميز حتى على الكرة الأرضية. لما تشوفيها أنا دايما بقول المقولة بتاعتي، حتى على الكرة الأرضية واخدة ناصية، يعني البحر الأحمر والبحر المتوسط فيها نهر من أنهار الجنة، فيها تجلى ربي سبحانه وتعالى بصوته على أرضها في سيناء وكلم سيدنا موسى، احتمى فيها السيد المسيح هو وستنا العذراء مريم، أوتهم وحضنتهم. مسار العائلة المقدسة النهاردة يعني يلفت أنظار الدنيا كلها. سيدنا يوسف حكمها وقعد على رأس دولتها، سيدنا يعقوب زارها، سيدنا يونس، سيدنا إبراهيم تزوج منها أمنا السيدة هاجر. كيف لا نعلم أن مصر دي متميزة عبر التاريخ وعبر السنين. فأقل ما يجب من الإنسان اللي يحيا على هذه الأرض أن يترك بصمة، إن شاء الله بابتسامة، إن شاء الله بإيد تشد وتآزر إيد تانية، إن شاء الله بدعوة الخير، إن شاء الله بعمل ربنا يثيبه عليه يوم القيامة. ده مش أفلاطونية ولا ده يعني ادعاء عشان بسجل في الإذاعة، لكن بقولك البلد دي فعلا تستاهل ده، ولذلك أنا اللي سعيد بيه جدا جدا جدا برضو بقوله وأنا بقصده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظ هذا الرجل وربنا يخلي المصريين يدوا لمصر كل اللي يقدروا عليه، مش عشان حد إلا عشان ولادهم وعشان أحفادهم وعلشان النهاردة النهضة دي بتمس اللي عايش كل حي كمان للحياة. عودتني وعودتنا دائما أبدا عندما تختم لقائك بالحديث عن مصرنا الحبيبة أن توجه لها رسالة ولكنها غنائية، فماذا تقول في هذه الليلة؟ مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، مصريتنا أمانة زي الروح جوانا، دي اللي مخليانا شعب من الأبطال، نعرف قيمة ذاتنا ونصون مصريتنا وتهون تضحيتنا لجل ما تبقى حياتنا، تبقى حياتنا أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى في كل مجال. بارك الله لنا في هذا الصوت ومتعك ربي بهذه الموهبة، يعني ما حييت وأطال الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه ودائما ابدا. وكفى الفنان الكبير والقدير الاستاذ محمد ثروت، كل ثانيه حضرتك بخير. بشكرك على هذا اللقاء الجميل، وبشكر حبايبي مستمعي اذاعه البرنامج العام انهم يعني كانوا معانا طوال هذا الوقت. كل عام وانتم بخير وكل لحظه وبلدي بخير ان شاء الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.